لي برجواك يا مولاي علقا قويا تحت بابك واشرف لي فيك يا ربي نيا لي برجواك يا مولاي علقا قويا تحت بابك واشرف لي فيك يا ربي نيا وانت يا ربنا وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية قدك داري بما في الظاهرة والخفية وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية فلي لك جود يغفر ذنبنا والخطية وإن عصينا وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية فلن لك جود يغفر ذنبنا والخطية تحت بابك تحت بابك وكل منك يبغى عتيا يلا اسلك بنا نهج الطريق السويا يلا اسلك بنا بنا نهج الطريق السويا في طريق النبي والسادة العلوية يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعجل بشرب هنيا يا مجيب استجب وعجل بشرب هنيا واصلح أعمالنا يا ربنا يا ربنا واصلح أعمالنا يا ربنا والطوية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا وان دعيت اهلي ودك للعطايا السنية وان دعيت اهلي ودك للعطايا السنية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية كفلهم في كفلهم ومعهم في كفلهم ومعهم في الجنان العلية في كفلهم ومعهم في الجنان العلية عند طه النبي المختار خير البرية عند طه النبي المختار خير البرية عند طه النبي المختار عند طه النبي المختار خير البرية عند طه النبي عند طه النبي المختار خير البرية بختنا بالنبي بختنا بختنا بالنبي هو كنزنا والخبيا ليتعك تجي في الحال في الحال من نهبتيا وندعينا وندعينا أهل البلوى يزيل البليا ولو صلوا ولو صلوا ولو صلوا عليه إنه إمام السريان